إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتاب تبيانا لطريق النجاة والهدى. أحمده جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى ولا ند له يبتغى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، لقاء يجمعنا بكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية في نقل حي ومباشر. نحن معكم من هنا، من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، عجبا لأمر القرآن، نزل جبريل بالقرآن فأصبح جبريل أفضل الملائكة، ونزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله فصار سيد الخلق، وجاء القرآن إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله فأصبحت خير أمة، ونزل القرآن في شهر رمضان فأصبح رمضان خير الشهور، ونزل القرآن في ليلة القدر فأصبحت خيرا من ألف شهر. فماذا لو أنزل القرآن في قلوبنا؟ مستمعي الكرام، القرآن الكريم دستور هذه الأمة، هذا الدستور الذي نعيش معه كل ليلة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، نعيش ختمة تلو ختمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. مستمعي الكرام، واليوم تستمر الرحلة عبر أثير موجاتنا، لقاؤنا اليوم مع سورتي المنافقون والتغابن. تعالوا نعيش مع كتاب الله تعالى في تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها الآن من الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماء والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن لا يخرجن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني قريب فأصدق وأقم من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا

النار خالدين فيها وبئس المصير. ما ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيع البلاغ المبين. الله لا فليتوكل المؤمنون. يا أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم وإن تعفوا وتصفقوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا.

واحفظ عبدك الذي أوليته أمرنا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا إلهي. أنت حسبي يا إلهي ومعيني، لم يخب فيك رجائي ويقيني. أنت حسبي يا إلهي ومعيني، لم يخب فيك فأنت عزي يا إلهي، فأنت عزي يا إلهي واعتزازي، وإلى لقيا فأنت عزي يا إلهي يا رب. فأنت عزي وإلى لقيا يا شفاء الروح يا حصن اليقين. الصلاة والسلام عليك يا

إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ منتصر محمد الأكرت بعدما استمتعنا معه بفاصل من الدعاء والابتهال. مستمعي الكرام، حث الله تعالى نبيه محمدا على سؤاله المغفرة مصداقا لقوله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، وقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغر ابن يسار المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وكان إذا انصرف من صلاته استغفر 3: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. والاستغفار له صيغ كثيرة، فسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها الدكتور وليد كامل الفقي إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نستمتع بها الآن مع قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاووطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وتول أمورنا وأحسن ختامنا عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا ووسع أرزاقنا وعلى الإيمان الكامل توفنا وأنت راض عنا يا كريم اللهم احفظ مصرنا وانصر جندنا اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم هكذا مستمعي الكرام بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك وقلوبا منعمة بشكرك وأجسادا هينة لينة بطاعتك في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات فريق عمل هذا اللقاء قارئا للقرآن الكريم كان معنا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ومبتهلنا الشيخ منتصر محمد الأكرت أمنا في الصلاة فضيلة الدكتور وليد كامل الفقي إمام وخطيب المسجد في نهاية هذا اللقاء لكم تحيات محمد الورداني من أسرة الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشيتي محمد فتحي وسيد رجب ومن استوديو 2 وسام محمد ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وهذه تحياتي إسلام الملاح الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للثامن عشر من شهر صفر من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق 17 من شهر أكتوبر من عام 2019 من الميلاد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.